المسافر أن يصلي صلاة الظهر كاملة إذا أصاب بجماعة المقيمين ويقصر العصر على وقتها، وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر وهل لم يصلي الظهر وهو لم يصلي الظهر، أن يقصر الظهر ويصلي أربع وصلاة ثلاثة إلى صلاة الأربع المقيمين صلى معه ربعا وإذا صلى على المسافر صلى للليل، وإذا أدركه صلى العصر وما صلى الظهر فالصلاة صلى معه العصر نية الظهر أربعا ثم إذا سلموا قام صلى العصر في الليل العصر نية الظهر جدا ثم الظهر صلى العصر لا ولا صحيح لأنه اتفق على الحفل إنما نية نية الظهر إنما الظهر واجب عليه ثم أصابه صلى العصر ثم بدأ يسلمون يصلي العصر الذي عليه في الليل. الحاصل أن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى أربعا إذا صلى وحده مع المسافرين صلى الليل. في صلى ابن عباس عن ذلك فقيل له يا ابا عباس من الذي صلى مع الامام صلى اربعا اذا صلى وحدنا صلى الاثنتين يقول المسافرون، فقال ابن عباس هكذا سنه وكل المسافر اذا صلى مع المقيمين صلى اربعا اذا صلى وحده مع المسافرين صلى اثنتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.